الإخوة المؤمنون، لقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا في مسجد الإمام زين الإمام علي زين العابدين بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة، فرغوا من أداء ركعاته السنة، ومرة أخرى إلى رحاب كتاب الله، إلى الوحي الذي أنزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم، إلى القرآن الكريم والقارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله.